الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجازهم بالحسنات إحسانا وجازهم بالحسنات إحسانا وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجودك وكرمك وافقين وإلى أعلى علو جناتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله اللهم انقلهم من ضيق اللحود اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا ومولانا وغاية رغبتنا يا اللهم ارحمنا واغفر لنا وهيئ لنا من عبادك الصالحين من يدعو لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم هيئ لنا من عبادك من يذكرنا ويدعو لنا بعد موتنا يا ربنا يا ربنا اللهم الطف بنا في حياتنا وبعد مماتنا اللهم الطف بنا رجالا ونساء في حياتنا وبعد موتنا برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا الله لجمعنا هذا ولمن أمن على دعائنا ولمن رآنا اللهم من فقد منهم أما أو أبا أو زوجة أو ابنا أو أخا أو أختا أو قريبا أو حبيبا اللهم اجعل سكناه الجنة يا الله واجعل قبرهم بردا وسلاما يا الله اللهم وأنزل على قلوب ذويهم صبرا وسلوانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا قبل الموت توبة اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما واجعل واجعلك آخر كلامنا من الدنيا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم لقنا إياها اللهم لقنا إياها اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم لا تجعل له علينا سلطانا مبينا. اللهم اصرف عنه اللهم اصرف عنا شره اللهم اصرف عنا تسلطه اللهم اصرف عنا كيده في حياتنا وعند مماتنا يا رب العالمين. اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت واجعلنا في تلك الساعة ممن يحسن الظن فيك برحمتك أرحم الراحمين. اللهم أنزل رحمتك ومغفرتك على شيخنا الشيخ زايد. اللهم أنزل رحمتك عليه وأنزل رحمتك على أخيه الشيخ مكتوم. اللهم يا الله يا الله اللهم املأ قبورهم روحا وريحانا وارحمنا مات من ولاة أمر هذه البلاد وارحم موتانا وجميع موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم أنزل شفاءك على ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة. اللهم ألبسه لباس العافية. اللهم يا الله أكرمه بالعافية غدوا ورواحا صباحا ومساء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق نائباه اللهم سدد نائباه اللهم يا الله ووفق حكام الإمارات وولي عهده الأمين إلى ما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل على دولة الإمارات